بعد هذه الضمة تبدأ الفتنة، بعد الضمة التي تكون في القبر تبدأ الفتنة، يفتن الناس في قبورهم. والفتنة هي الامتحان والابتلاء في القبر، حيث يأتي بعد هذه الضمة للميت في قبره ملكان، أحدهما يقال له المنكر والآخر يقال له النكير، وسمي بذلك لأنهما يأتيان على هيئة منكرة تماما لا يعهدها الإنسان قط ولا يعرفها، فيجلسانه ويسألانه من ربك ما دينك من نبيك. وفي هذا يقول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.